واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا. إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم واذكر اسم ربك واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا. ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا. نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم نحن خلقناهم وشددنا أسرهم نحن خلقناهم فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أنتم أشد خلقا من السماء رفع سمكها فسواها بسم الله الرحمن الرحيم إن في ذلك لعبرة لمن يخشى سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر

فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية يتناوبها بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى لست خير لك من دون ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى بسم لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك لم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فلا تقهر وأما